منتقبة وزوجها في بلد أجنبي، هل يجوز لها أن تخلع النقاب إذا منعت من الدخول في المطار أو البلد الأجنبي؟ تجتهد ألا تخلعه إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، فتستر أغلب وجهها وأن تحتال، يعني مثلا تنزل قليلا، ترفع النقاب قليلا، يعني تحتال.